الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. أنا ما صدقتش نفسي والله لما شفت اسمك على شاشة التليفون يا عطيبي. طيب أعمل إيه؟ لقيتك ما بتسألش، قلت أعمل بأصلي واسأل عليك. أنا أخاف لا يتفهم سؤالي غلط، أنت عارفني مش لحوح ولا زنان. يا راجل ما تقولش كده، احنا مهما جرى برضو عشرة عمر، مش المناصب اللي بتروح وتفرقنا وتخلينا حتى ما نسألش على بعض. طيب ما تقولي نفسك بقى، أنت غلطان مهما حاولت، لو مكسوف تسأل ومحرج كنت بعت السلام، المراسيل كتير. يعز علي يبقى بيني وبينكم مراسيل على آخر الزمن يا عطية، انت أكتر واحد عارف أني فنيت عمري كله في المكان ده. لا لا لا لا، ده مكانك يا عابد. هات اللي عندك يا عطية، على لسانك كلام عايز تقوله. الراجل الكبير خير؟ كل خير، عاوز يشوفك. ما جبتكش هنا لشرم غاوة تعبك يا عابد، أنا قلت تيجي تقضي معايا يوم على اليخت، نصطاد سوا ونتغدى مع بعض. عارف إنك عايز تتكلم معايا على انفراد. وشك حلو يا عابد، طول عمرك وشك حلو، أول مرة سنرت تصطاد سمكة بالحجم ده. طول عمرك صياد شاطر، بس الموج بقى عالي قوي يا عابد. اركب اللي ليها رئيسين. يا راجل يا راجل كبر مخك، تعبت يا أخي، فيها إيه لما يساعدني؟ انت لو عارف إني هقول أي كلام أجملك بيه ما كنتش بعت لي. وإنت عارف، عارف إنهم عمرهم ما هيعرفوا يوقعوا بيني وبينك أبدا، بعدوك عني عشان ما عرفش أسمع غير اللي هم عاوزينه يوصلني وبس. مش إنت لوحدك، دول جردوني من كل المخلصين لي. إنما ما تقلقش، أنا مدرك كويس قوي مين هو عابد ميري، ومدرك مدى إخلاصك ليا يا عابد. المهم يا فندم تكون مدرك الوقت المناسب عشان تتدخل. مركب أصلها في اتجاه خاطئ يا أبطان، مركب بتغرق يا أبطان، المركب رايحة بأقصى سرعتها ناحية الدوامة، هتبلع الكل، محدش هيلحق ينط من المركب غير الفيران. رجع الدف لإيدك وارمي الهلب. أرمي الهلب؟ اللعبة لعبة وقت، أحيانا بطء القرار بيفقد القرار تأثيره. أنا مش عارف أنت بتعاملين جرائية دكتور فضل، هو أنت محتاج معاملة خاصة ولا حاجة ولا معرفش؟ مش انا بعملك معاملة خاصة؟ يبقى ايه بقى؟ فضل ايه؟ انت هتعيش الدور عليا ولا ايه؟ انا بصراحة بقى احتار دليلي معاكي، مش عارف اعملك ايه عشان ترضي عليا وتحسي باللي جوايا ليكي. هو انت كده لوحدك يا فضل ولا في حد في عيلتكم عبيط؟ اتضايق برضو، انا جلدي تخين قوي. انت متخيل ان الجو الرخيص والبلدي ده هيجيب نتيجة معايا؟ تبقى ساذج قوي قوي قوي يا حبيبي. حبيبك؟ لاحظ ان انا بحاول امسك اعصابي، وده مش من عادتي. انت مجرب الجنونة لما بتطلع. طب هو ايه اللي يجيب نتيجة معايا اعمله؟ ولا حاجة. ما تخليش عندك امل انه ممكن يجي مني اي نتيجة. ريح نفسك وريحني يا فضل. يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، بس انا متأكد ان الدكتور باهر عز الدين اللي انا اعرفه ما يعرفش اليأس ابدا. انت زيك زي كل ولاد الشعب ده، صبرنا كتير، شوية صبر كمان بقى لحد ما نقول حريتنا وكرامتنا. كلموني عن يوم 25، وصلتوا ليه؟ جواب نهائي؟ يعني لغيت فكرة السفر دي من دماغك؟ انت شايف ايه؟ خلاص بيع الاحسن يرجع في كلام، بيقولك كلموني عن يوم 25. سمعت يا سيدي عن صفحة خالد سعيد اللي على الفيسبوك؟ في كم واحد بيخش على النت في مصر يا ربيع؟ الصفحة وصلت لاتنين مليون لايك، والدعوة للثورة بدأت ببوست صغير. ممكن نعملها زي تونس، لكن ناس كتيرة قوي خدت الموضوع بتريقة، وناس كتير قوي اهتمت، ودول بدرجية. كل واحد من دول هيبقى سلاح على الأرض، هيكلم أسرته جيرانه وصحابه على الفكرة دي، هيتكلم في الجامعة في الشغل في الميكروباص أو المترو. الفكرة هتوصل للناس، والناس مضغوطة وهتستجيب. بس أنا برضو مش مطمن. ليه بس؟ عشان الثورة لازم يبقى لها قيادة واضحة. بالعكس، دي نقطة قوة، عشان ما يعرفوش يضربوا القيادة دي ويشوهوها. تمارة بتتكلم صح. وممكن برضو تبقى نقطة ضعف يا جماعة، لو الثورة دي نجحت هتلاقي ألف من يحاول يركبها وألف من يحاول. طلب يسافر شرم الشيخ وقضى يوم كامل معاه هناك. انت ازاي ما تكونش موجود معايا يا عطية؟ اعمل ايه بس يا بص، هو اللي اصر ما كنش موجود. انا لازم اعرف عابد اتكلم معاه في ايه بالظبط. احنا مش كنا اديناه كتف قانوني وخلصنا منه خلاص؟ ايه بس اللي جابه على باله تاني وخلاه يطلب وكمان لوحديهم؟ شكل حضرتك متضايق قوي يا بص، هو حصل حاجة؟ اهو ده اللي لسه هعرفه يا عطية. انا محتاج اقابل اللي اسمه عابد ده، ضروري جدا. بسيطه، اهو قاعد ما بيعملش حاجه غير انه بيتفرج على التوك شو ويقرا الجرايد. اجيبه لك النهارده يا بص. شوية القلاديش بتوعك دول هيغرقوك، او هم غرقوك خلاص. انت لسه برضو لسانك طويل يا عابد، ما تعلمتش حاجة بعد كل اللي عملته فيك؟ انت متوهم انك قدرت تعمل معايا حاجة، بس انت عملتني خدمة من غير ما تاخد بالك. انا؟ ايوه، اصلي ما كنتش اقدر اشتغل في جو فاسد زي اشتغلوا فيه. جريء يا عابد، بتتلم شوية. انت عارف اللي بتكلم عنهم دول هم سياد البلد دلوقتي. انا مش طبال فمش هعرف اطبل لك. لو ما تعرفش مين عابد ميري تقدر تسأل باباك عنه. ألا وتسأل ليه؟ ما انت عارف، وعشان عارف بعدتني، تصورت وتوهمت انك تقدر تسوق من غيري وغير اللي زي. احنا بنينا البلد دي في سنين، وانت وقلاضيشك هدتوها في شهور. التاريخ مش هيسامحكوا، مش هيسامحكوا ابدا. الكلام اللي قلته له قلبته عليا؟ انا ما قلتش غير اللي وجع قلبي. يا ريته يقدر يتصرف في الوقت بدل الضايع، ومش هتردد لحظه إن أقولهولك تاني، التاريخ هيحاسبك إنك أسأت التاريخ الراجل ده ودمرت وهديت كل اللي بناه وساعدناه فيه، كل ده بسبب شوية قلاضيش وطبالين اشتغلوا على طموحك الأعمى. هما دول بقى فيران المركب أكتر من ياكل عليها وأول من ينط منها ساعة الخطر. ما عندوش رقم تاني يا باهر؟ كل أرقامه مقفولة يا ربيع كلها، ودي أول مرة تحصل. أنا قلقان جدا على فؤاد يا ربيع. ما يمكن يكون في أجازة؟ كان قال لي يا سيدي احنا بنصحى على صوت بعض وبننام على صوت بعض زي العشاق. فؤاد ده صاحب عمري. طب اهدى اهدى بس كده عشان نقدر نفهم كويس هو هيكون فين دلوقتي. اهدى ازاي بس؟ لا في البيت ولا في الجرنان، وعربيته مركونه قدام الكافيه اللي متعود يقابلني فيه. عرفتوا يا جماعه ايه اللي حصل؟ في يا تمام، اوعى تقولي ان في حاجه تخص فؤاد علواني. فؤاد امن الدوله خده. خده؟ خده يعني ايه خده؟ ايه التهريج ده؟ فين امر القبض عليه؟ باي تهمه ومحتجز فين؟ جرى ايه يا باهر؟ اهدى اهدى كويس كده، انت في بلد بيحكمها قانون طوارئ. لا طبعا مش هادة، ومش هسيب صاحبي يتبهدل، لا هو خاين ولا ارهابي ولا جاسوس، انا هفضحهم في الاعلام. باهر افهم، دي معركتهم الا شايفين هما بيعملوا ايه؟ توقع ان انت شخصيا يتقبض عليك وتتاخد. يعني ايه؟ يعني اسكت واسيب فؤاد كده؟ لا طبعا مش هسكت. رؤية درامية جديدة لقصة الاديب العام نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.